نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو أحاديث العقيدة الثابتة في الصحيحين والتي ظاهرها التعارض. وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عما جاء في علو الله عز وجل وفوقيته مع ورود نصوص المعية والقرب، وقلنا أن النصوص الواردة في علو الله عز وجل هذه نصوص متواترة والإجماع المنعقد على ذلك، أن الله عز وجل مستو على عرشه عال فوق خلقه بائن منه، وكيفية الاستواء لا ندري عنها شيئا. بعد ذلك هناك بعض النصوص التي تعلق بها بعض أهل البدعة وطعنوا في هذه الأصول التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة، فمن شبهاتهم قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الشاهد من الآية قولهم، قوله تعالى: وهو معهم أينما كانوا، وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فظن أهل البدعة أن المعية هنا معية الذات، معية الذات، وبناء على ذلك قالوا أن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الرد على هذه الشبهة: أولا، الإجماع منعقد بين أهل السنة والجماعة، الإجماع منعقد بين أهل السنة والجماعة على أن المراد بهذه المعية هي معية العلم، وكما تعلمون أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع. قال الإمام إسحاق ابن راهوية المتوفى في سنة 38 و200، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. إجماع أهل السنة أنه فوق عرشه استوى ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة، ده كلام إسحاق. إجماع أهل السنة أنه فوق عرشه استوى ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة. ودايما حينما نقرأ الإجماع عن أحد من أئمة المسلمين، مسألة معرفة تاريخ وفاة هذا الإمام الذي نقل الإجماع مهمة، لأنه كلما كان قريب عهد بالعهد النبوي وبأصحاب القرون الثلاثة المفضلة كان الكلام أوثق وكان الإجماع متحقق. قال الإمام ابن عبد البر: وأما احتجاجهم، أي أهل البدعة، بقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، وأما إجماعهم وأما احتجاجهم بالآية ما يكون من نجوى، فلا حجة لهم في ظاهر الآية، فلا حجة لهم في ظاهر الآية، لأن علماء الصحابة والتابعين، لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التأويل في القرآن، الذين حملت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية، إيه معنى تأويل هنا يا أخوانا؟ تفسير والبيان. أما لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش وعلمه في كل مكان، هو على العرش وعلمه في كل مكان. طب أسأل سؤال كده، وعلمه في كل مكان هل انفصل العلم عن الذات؟ أحسنتم، لأن الصفة لا تنفصل عن الإيه؟ عن الموصوف. وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتد بقوله. ودي كلمة مهمة جدا من الإمام عبد البر، وما خالفهم في ذلك أحد يحتد بقوله. في فعل خالفوه ولكن لا يحتد بقوله، لذلك كما قال أبو السعود في مرقيه: وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. مش كل مسألة خلافية نقول فيها خلاف، وإلا لن يستقيم لنا شيء من أصول الدين. فلابد أن يكون خلاف معتبر، ولابد أن يقول الذي قال بالخلاف أو خالف له وجهة وعالم ومن أهل السنة. أما من أهل البدعة يعني حسب نقول مثلا إيه، القرآن كلام الله غير مخلوق، هل يستطيع أحد أن يوجد أن يقول فيه خلاف؟ إن قال فيه خلاف باعتبار أنه حدث له ذلك، حدث خلاف فعل بين أهل السنة وأهل البدعة من باب يعني إيه ذكر الواقع. أما أننا نقول إنه خلاف ورجح ومرجوح أو كلام ده كله، أبدا لم يقل بذلك أحد. هذا المعني من كلام الإمام ابن عبد البر، قال: وما خالفهم في ذلك أحد يحتد بقوله. أبو السعود في مراقية، في حاجة اسمها مراقي أبو السعود، ده في علم الأصول: وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. الرد اللي بعد كده، يبقى احنا جبنا دلوقتي إجماع نقله إسحاق بن راهوية وكذلك الإمام ابن عبد البر على أن العلم المعني بالآية، على أن المعية في الآية معية الإيه؟ العلم. سياق الآية، سياق الآية يدل على أن المراد بالمعية العلم. ووجه ذلك أن الله عز وجل افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، وهذا واضح، أن الله عز وجل افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فقال عز من قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ما يكون من نجوى، ثم قال: والله بما تعملون بصير، أو بما تعلمون تعملون عليم. إن الله بكل شيء عليم. الوجه الثالث في الرد على هذه الشبهة: لفظ المعية، ركز بقى في الكلام ده، لفظ المعية ليست في لغة العربي ولا شيء من القرآن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. لفظ المعية ليست في لغة العرب ولا شيء من القرآن يراد بها الاختلاط، اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. مثال ذلك قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه، معيه. وقال تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بل تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبها، بل تختلف اللي هي المعية باختلاف المتعلق وباختلاف المصحوب. طيب، لفظ المعية، ركزوا في الوجه الرابع اللي جاي ده، لفظ المعية جاء في كتاب الله عز وجل عاما وخاصا، عاما وخاصا، يعني جاء على العموم وهو معكم أينما كنتم، وحبلك وهو معهم أينما كان. وجاء خاصا: إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فطالما جاء النص عام وخاص، يبقى لابد من التفريق بين النوعين، وإلا لم يكن للكلام معنى. لفظ المعية جاء في كتاب الله عاما وخاصا، فلو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص. واضحة؟ أعيدها تاني: لفظ المعية جاء في نصوص القرآن عام وخاص، عام يعني مع الكل، خاص مع طائفة معينة من الناس. مثال ذلك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عام ولا خاص؟ خاص مين؟ بالمتقين والمحسنين. إن الله معنا عام ولا خاص؟ خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. طب وهو معكم؟ خلاص عام. يبقى عام وخاص. فلازم لو قلنا أن المعية المعني بها بالذات يبقى إيه لازمة بقى وهو معكم ولازمة إن الله معنا؟ أو لفظ المعية جاء في كتاب الله تعالى عاما وخاصا. فلو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص، لكان التعميم يناقض التخصيص. الشبهة الثانية، الشبهة الثانية قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. استدل أهل البدعة بهذه الآية بقولهم أن الله في كل مكان، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الرد: أجمع المفسرون وأهل السنة أن معنى الآية هو أنه المعبود في السماء والمعبود في الأرض. أجمع أهل التفسير وأهل العلم على أن معنى الآية تفسيرها وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في الأرض ومعبود في السماء. مثال ذلك يقال فلان حاكم في مكة والمدينة، حاكم في مكة والمدينة، فإن هذا لا يعني أنه موجود فيهما جميعا، ولا يعني؟ لا يعني. قال الإمام ابن قتيبة توفي سنة 76 و200، وأما قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فليس في ذلك ما يدل على الحلول بهما، إنما أراد أنه إله السماء وإله من فيها، إنما أراد أنه إله السماء وإله من فيها وإله الأرض وإله من فيها. ومثل هذا الكلام قولك هو بخراسان أمير وبمصر أمير، فالإمارة تجتمع له فيهما وهو حال بإحداهما أو بغيرهما، وهذا واضح لا يخفى. طب لما يخفى يبقى الأبعد اللي خفي عليه غبي، واخد بالك؟ أعيد كلام ابن قتيبة تاني: وأما قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فليس في ذلك ما يدل على الحلول بهما، وإنما أراد أنه إله السماء وإله من فيها وإله الأرض وإله من فيها. ومثل هذا الكلام قولك هو بخرسان أمير وبمصر أمير، فالإمارة تجتمع له فيهما وهو بحال أحدهما وهو حل بإحداهما أو بغيرهما، وهذا واضح لا يخفى. الشبهة الثالثة قال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض. الرد: الإجماع منعقد على أن معنى الآية هو أنه المدعو في السماوات وفي الأرض أن يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض. وفي قول ثاني قاله بعض أهل العلم وهو الله في السماوات أي بذاته، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فتقف عند قوله وهو الله في السماوات، تقف وبعدها جملة استئنافية وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فين؟ بذاته. ليه؟ من قال الكلام ده؟ من قال الكلام ده يا شيخ؟ ها؟ لا لا لا لا يا شيخ. ها؟ لا لا لا، دع عنك العلامات الموجودة، هذه لا يعول عليها مطلقا. مع آخر فضل وهو الله في السماوات أي بذاته، وتقف والكلام تام. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ده بداية كلام جديد. مع يا أخوانا الشبهة الرابعة قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الرد، قال شيخ الإسلام وجه الاستدلال من أهل البدعة إيه؟ من الآية قالوا إن القرب في الآيتين بالذات، قرب في الآيتين إيه؟ بالذات. الرد، قال شيخ الإسلام، ما سنة كم شيخ الإسلام؟ 28 و700. وأما أن تكون ذات الرب، وأما أن تكون ذات الرب في قلب كل أحد كافرا أو مؤمن فهذا باطل، لم يقله أحد من سلف الأمة، ولا نطق به كتاب ولا سنة. وأما أن تكون ذات الرب في قلب كل أحد كافرا أو مؤمن فهذا باطل، لم يقله أحد من سلف الأمة، ولا نطق به كتاب ولا سنة، بل الكتاب والسنة وإجماع السلف مع العقل يناقض ذلك. بل الكتاب والسنة وإجماع السلف مع العقل يناقض ذلك. يبقى كأن شيخ الإسلام يريد أن يرد على هؤلاء بالإجماع وبالكتاب والسنة وبالعقل، أن يكون الرب في قلب كل أحد كافر أو مؤمن، هذا ما سمعناه إلا من أهل الضلال من الحلولية وغيرهم. طيب، سياق الآيتين اللي هي آية قاف وآية الواقعة يدل على أن المراد بهما الملائكة. دايما كلما كان العالم عليما بلغة العربي ويفهم أصولها وكيفية الاستدلال تجد أن كلامه بينا وواضحا. أما إحنا قلنا فهم الصحابة مقدم ليه؟ لأن دول أهل العربية، واخد بالك، أهل العربية تعلموها بالسليقة، وكان أغلبهم لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك إن هو ينطق بحرف يلحن فيه لا صعب، واخد بالك، ده لو ألحن يتفضح ويجرس. فدايما كان فهمهم مقدم على أي فهم آخر. وشيخ الإسلام عليه رحمة الله يعني ردوده على الفلاسفة والمناطقة وعلماء الكلام يدل على أنه تبحر في لغة العرب حتى وصل إلى قاع البحر. تخيل بقى لما جه يرد على المناطقة والفلاسفة رد عليهم بكلامهم ما جابش كلام من عنده، رد عليهم بكلامهم، وهذا من براعته عليه رحمة الله. بيقول إيه بقى؟ سياق الآيتين يدل على أن المراد بهما الملائكة، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. السياق كله يدل على أن المعني به الملائكة، وخبرك علشان كده دايما مسألة السياق دي يا مشايخ بترجع إلى مدى فهم العبد للكلام، بيكون الكلام متصل ببعضه، أوله بآخره، بوسطه بقبله وبعده، دي بتتعرف من إيه؟ من خلال فهم العبد للكلام. وكلما رزق العبد فهما كلما انتبه لسياق الكلام. طيب، فقيد القرب بهذا الزمان، وهو زمان تلقي المتلقيين قعيد عن يمين وقعيد عن شمال، فلو كان القرب بالذات لم يختص ذلك بهذه الحالة، يعني لو كان قرب بالذات وهو في قلب كل مؤمن وكافر، لماذا جعل القرب مقيدا بهذه الحالة وبهذا الزمن، ولم يكن لذكر القاعدين الرقيب والعتيد معنى مناسب؟ وعليه فالمعني بالقرب في الآيتين الملائكة، أيضا النص جاء ونحن أقرب إليه ولم يقل وأنا أقرب إليه، واضح يا إخوانا؟ وأنا أقرب إليه، بل قال ونحن أقرب إليه، فالمعني بالقرب هو إيه؟ قرب الملائكة. وعليه إخواني، فالله عز وجل مع الخلق بعلمه وقدرته وسلطانه معية عامة لا ينفك عنها أحد، وهو سبحانه وتعالى له معية خاصة مع أولئه، مع أوليائه، بنصره وتأييده سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه وعرشه فوق سماواته، وهو بائن من خلقه ولا يخفى عليه شيء من أمر خلقه. هذا هو المعتقد الصحيح حتى يعظم الرب في قلبك. المبحث الذي يليه وهو رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه عز وجل، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل. ورد في هذا الباب أحاديث تنفي الرؤية ونصوص تثبت الرؤية، والمعني بهذا الباب يا أخوانا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في المعراج. الباب ده هو بيتكلم عن المسألة دي بس، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج. أولا، رؤية المولى عز وجل بالأبصار في الدنيا لا تقع، ده معتقد، رؤية الرب عز وجل بالأبصار في الدنيا لا تقع. نعم، أيوة، من ممكنة، يعني العقل لا يحيلها، مش مشكلة خالص، ها؟ يعني ممكن أن يرى العبد ربه عز وجل، العقل والنقل لا يحيلها، ولكن الإشكال جه فين؟ أن الخلق لا يتحملون. وما الذي جعل العلماء يقولون ذلك؟ النص اللي ورد، النص اللي ورد قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فعلق ربنا عز وجل الرؤية على أمر، فلو كانت مستحيلة ما علقت على أمر، واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى المعتقد هو يا أخوانا رؤية الرب عز وجل في الدنيا بالأبصار لا تقع، ومن ادعاها فهو زنديق كافر خارج عن الملة. واخد بالك؟ يبقى واحد ما يقول لك والله يطول بالك علي واسمعني كويس. نعم. قال لك انا امبارح بالليل شفت ربنا عز وجل. قل له الاجماع منعقد ان من ادعى ذلك كافر. هتسكت ولا اجيب رقبتك؟ لان انت مين؟ انت ولي الامر. واخد بالك انت ازاي معايا يا اخوانا؟ دي مسألة منتهية مفيش فيها كلام مطلقا. فلو استمعت اليه هذا تؤخذ عليك، الا ان صبرت عليه لتبين عواره وترده الى الجادة. واضح يا اخوانا دي؟ الدليل على صحة قولنا ما ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. والمخاطب يدخل في جملة من خاطبه. واضح؟ تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ده بالنسبة لرؤية الرب عز وجل في الدنيا بالأبصار. طيب، رؤية الرب عز وجل في الدنيا في المنام ثابتة لخير الأنام صلى الله عليه وسلم، أما غيره لا تقع. كويس؟ فحديثنا في هذا الباب حول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في المعراج بإيه؟ بالأبصار. هل حدثت أم لا؟ والتعارض والنصوص. الأدلة الواردة أو النصوص الواردة في هذا الباب: أول حديث حديث مسلم، حديث مسروق. ومسروق توفي في سنة 63 من الهجرة، وسمي مسروقا لأنه سرق وهو صغير ثم وجد فسموه مسروق. يقول: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة. قال: كنت متكئا عند عائشة، أي أم المؤمنين. فقالت: يا أبا عائشة. أو حد فكر المسروق أبوها؟ واخد بالك؟ أطبع مشكلة. يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: وما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال مسروق: وكنت متكئا فجلست. فقلت: يا أم المؤمنين، انظريني ولا تعدلي علي، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ يفهم من هذا أن مسروق لما سمع الكلام من عائشة رضي الله عنه اعترض عليه بفهمه لنصين من القرآن، وهو: ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين. فظن مسروق أن هاء الضمير في قوله تعالى رآه تعود على الرب عز وجل. واضح يا أخواننا؟ اعترض مسروق، اعترض بنص. طب اعترض النص صريح الدلالة ولا تفهم منه الدلالة؟ فهم الدلالة، فهم كده. واخد بالك؟ ومسروق طبعا كما تعلمون تابعي، بل كان على علم جم. علشان كده بنقول ما ينفعش أبدا تفسر القرآن بغير ما فسره الصحابة والتابعون أبدا. هتزل هتزل. شوف والله الصحابة قالوا إيه، قول زي اللي قالوا. فقالت رضي الله عنها: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أصبح هنا هيجي لنا التفسير إيه، مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين: ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هو جبريل. خلاص، لا تقول بقى ضمير ولا مش ضمير ولا الكلام ده كله. فاكرين واحنا بنتكلم مرة عن منهج التلقي والاستدلال، قلنا من أصول الفهم أو من الأركان التي يعتمد عليها في فهم النص الفهم الصحيح معرفة لغة العرب. قلنا في معرفة لغة العرب الغرض من ذلك نعرف معاني الألفاظ، نعرف معاني الايه الألفاظ. فلو جاء الشارع النبي صلى الله عليه وسلم وحدد المعنى المراد من اللفظ فليس لنا حاجة إلى لغة العرب. معايا يا أخوانا كده؟ ما ينفعش نروح لها تاني. أنتوا معايا ولا لا؟ ما ينفعش نروح لها. زي إيه بالضبط؟ قال الله عز وجل في التنزيل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح في لغة العربي العقد والوط، واخد بالك؟ جاء الشارع النبي صلى الله عليه وسلم وحدد المعنى المراد، قال لك الوط، خلاص لا ليه دعوة بقى اروح لغة العرب ولا تلزمني لغة العرب. ليه يا اخوانا؟ لانني بذهب للغة العرب لاعرف المعنى المراد. تم الشارع حدد لك المعنى المراد، رايح تعمل ايه؟ وذا الضلال الذي وقع فيه اهل البدعة لما جوهم في قضية الإيمان. الإيمان قال لك مطلق التصديق. طيب الشارع حدد إيه معنى الإيمان؟ قال لك قول وعمل. رايح لغة العرب تعمل إيه؟ فلما تركوا البيان الذي أتى من الشارع وذهبوا إلى لغة العرب ليعرفوا البيان ضلوا وأضل. وضحت؟ يبقى لما يقول ربنا عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين، خلصت. سيدنا النبي قال رأيت جبريل. كذلك قول ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم في لغة العرب وضع الشيء في غير محل، وفي الشرع ظلم أكبر وظلم أصغر. النبي صلى الله عليه وسلم حدد، خلاص سيبنا كله بقى خالص. قال: ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. خلاص وصلت. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك اللي هو الشرك الأكبر. واضح يا أخوانا؟ أرجو القاعدة ديت ما تغفلش عنك. يبقى جه البيان من الشارع من النبي صلى الله عليه وسلم ولغة العرب ما تلزمناش. والله البيان لم يأتي، نرجع لغة العرب ونشوف السياق ونشوف الأدلة وكلام ده كله. لكن الشارع حدد المعنى المراد، خلاص انتهت. لا تقول لي بقى سياق ولا الضمير يعود لأقرب مذكور ولا العطف يقتضي المغايرة، كل القواعد اللغوية سيبها، لأن الشارع حدد الإيه؟ حدد المعنى المراد من اللفظ. واضح يا إخوانا؟ قالت عائشة: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلق سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت، يبقى إذن عائشة رضي الله عنها لما مسروق احتج عليها بظاهر اللفظ وضحت له التفسير، وضحت له الايه التفسير، ثم اردفت ذلك بأدلة شرعية تدعم قولها الاول، وهو ان من حدثكم ان محمدا رأى ربه فقد اعظم على الله الفري. معايا؟ قالت ايه: اولم تسمع ان الله يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. وحقيقة الأمر إخواني أن الاستدلال بهذه الآية على عدم الرؤية استدلال لا يستقيم، وده كلام شيخ الإسلام، لأن هناك فرق بين الإدراك وبين الرؤية، فلا يلزم من الرؤية الإدراك ولكن يلزم من الإدراك الرؤية. وضحت؟ تاني كده معايا. الإدراك غير الرؤية، لا يلزم من الرؤية الإدراك ولكن يلزم من الإدراك الرؤية. فربنا عز وجل نفى الإدراك فيحتمل ثبوت الرؤية. بالضبط كده. أنا بقول لك أنا شفت أخونا خالد، شفت فيه إيه؟ وشه بس، بمناخيره بعينيه. أما باقي الجسد لم أرى منه شيء، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة أقول رأيت ولم أدرك، لكن بصت له جبت من فوق لتحت، خلاص تمت الرؤية وتم الإدراك. واضح يا أخوانا؟ طيب. فقال أولم تسمع لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، أولم تسمع الله عز وجل يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، إلا وحيا أو إيه أو من وراء حجاب. برضو الآية اللي هي سورة الشورى الاستدلال فيها من اللوازم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فعائشة رضي الله عنها ألزمت إن فيه رؤية يبقى فيه كلام، والكلام لا يكون إلا من وراء حجاب، فلما ثبت أن الكلام من وراء حجاب يبقى ما فيش رؤية. وده برضو كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. قالت الأمر الثاني بقى، ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قالت ومن زعم أنه يخبر ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعث. الآية. نعم. ده لغة العرب، والصحابة رضي الله عنهم خالفوها في ذلك. مش واخد بالي. لأنها أصلا في البداية قالت من زعم أن محمدا رأى ربه، نفت الرؤية ابتداء. ما احنا قلنا هو استدلت بظاهر الأمر، هي القضية بحلها. عائشة رضي الله عنها بتستدل بالآيات على إيه؟ أنا بسألهم على عدم إيه؟ لا، على عدم الرؤية، لأن اللفظ الأول صريح من حدثكم أن محمدا رأى ربه. روى الإمام مسلم، اصبر يا تامر، من حديث عبد الله بن شقيق، النصوص الواردة في الباب. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسألته. يعني عبد الله بن شقيق من التابعين جلس مع أبي ذر فقال له والله كان نفسي أوي أشوف سيدنا النبي الأهل، لو شفته هسأله. فقال له عما كنت تسأله؟ أبو ذر يقول لعبد الله بن شقيق تسأله عن إيه؟ قال عبد الله لسألته هل رأى ربه؟ فقال أبو ذر أنا سألته. قال عبد الله فما قال لك؟ قال نور أنا أراه. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم رأيت نورا. ده الحديث الثاني الذي ورد في الباب. حديث نور أن أرى رأيت نورا يؤيد الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. طيب الأحاديث الواردة التي تدل على ثبوت الرؤية في الصحيحين من حديث ابن عباس قال في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، قال ابن عباس رآه بفؤاده مرتين، وفي رواية رآه بقلبه. وطبعا كلام ابن عباس كما لا يخفى لا يقال من قبل الرأي معايا، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجه التعارض الوقت، وجه التعارض بين الأدلة. نفت عائشة رضي الله عنها الرؤية مطلقا، واستدل على ذلك بآيات من القرآن، وكذلك أبو ذر الغفاري. وفي المقابل أثبت ابن عباس الرؤية الفؤادية. أولا، معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية المولى عز وجل. حديث مسلم، حديث ابن عمر: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. مجمل القول في الرؤية إثبات الرؤية مطلقة غير مقيدة ببصر أو فؤاد. إثبات الرؤية مقيدة بالفؤاد أو القلب. نفي الرؤية مطلقة غير مقيدة ببصر ولا فؤاد. إثبات الرؤية البصرية. طبعا المسألة دي تعلق بها بعض الناس وأطلق كلمة ما ينبغي أن تقال، وقال أن الصحابة اختلفوا في العقيدة. علق بعض أئمة المسلمين كالفوزاني وغيرهم، قال: ما يقول ذلك إلا جاهل أو كذاب، جاهل أو كذاب. ما حدث اختلاف قط بين الصحابة في أمور الاعتقاد، كيف وهي أصول الدين. لذلك إخواننا احنا بنقول ايه؟ ان العقيدة مبنية على تصديق الخبر. على ايه؟ تصديق الخبر. فاذا صح الخبر لزم التصديق. فهل من المعقول ان يصح الخبر وبعضهم يصدق وبعضهم لا يصدق؟ هذا نقطع باستحالته، يستحيل ان يكون موجود. طب اللي حصل ايه؟ ممكن الخبر الذي ورد فيه المعتقد ان كان صحيحا فهو غير صريح، وان كان صريحا فهو غير صحيح. يبقى في الحالة ديت ما ينفعش نقول ان الصحابة اختلفوا المعتقد. امتى نقول اختلفوا المعتقد؟ لو صح الخبر واختلفوا في تصديقه، وهذا ما يكون ولا كان ابدا. لذلك الكلمة ديت لها ما لها ووراءها ما وراءها. أرادوا تمييع الأمور الشرعية وجعل كل شيء حدث فيه اختلاف أمر هين. فلو أننا اختلفنا في أن الله واحد أم اثنين، الأمر هين. وعليه ليس بيننا وبين النصارى اختلاف في الاعتقاد، بل هو اختلاف ديناميكي. من أريد الورد جاي من عند النساء، اذا سمحت يا شيخ فاتنا نصف الدرس مهلا. ما انتوا تلاقوا كلتوا ومخلوش بقى لا تلت ولا مش تلات، خلصتوا الثلاث بحالها، فمش فاهمين. ها خليكم معايا يا مشايخ، خليكم معايا وركزوا، علشان بس انا عاوزك تعرف حاجة معينة لعلها خفية عليك، وهي انهم اتجمعوا دلوقتي كله مع بعضه. اتجمعوا ليه؟ لان الاصل كان واحد، واخد بالك؟ كانت قلوبهم مملوءة بنفسة التكفير ولكن كانوا ساكتين. فلما سمح لهم بانفلات أملي تكلموا. كذلك في خلاف في العقيدة، خلاص تحصل من الصحابة؟ أبدا، الصحابة فوق دماغنا من فوق. اختلف في العقيدة، خلاص طالما اختلفوا في العقيدة اللي هي أساس الدين، يبقى أصلا ما عادش خلاف بين أي حد خالص، كله بقى زي بعضه. ومن هنا اتكلموا، قال لك أعطوا الحرية لكل إنسان في المعتقد، اعطوا الحرية اللي يؤمن يؤمن، يكفر يكفر، اسبوع هنا واسبوع هنا، مش اشكال خالص. ليه؟ ما الصحابة اختلفوا في المعتقد. والله يا اخوانا لما الواحد نظر لكلام المتلونين وكلام أهل البدع المتقدمين عرفنا أن القلوب كانت على قلب رجل واحد، ولكن بعضهم أخبأ وبعضهم كان يتكلم. فلما انفلت الأمن كله أظهر ما فيه. تاخدوا بالكم. طيب، فمسألة اختلاف في العقيدة خدوا بالكم منها كويس، مفيش. ليه؟ لأن العقيدة مبنية على ايه؟ تصديق الخبر. ممكن نقول لعل الخبر لم يصله، ماشي، يبقى كلامك فيه شيء من القبول، الخبر ما وصلوش في أمور المعتقد. طب لما الخبر وصله خلاص سلم. لذلك من الأشياء العجيبة أن الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا جاءهم خبر من بعضهم لبعض خاص بالمعتقد يسلموا ويصدقوا ولا يتيقنوا، وإن جاءهم خبر من بعضهم في أمور الفقه يبدأ يحسس. فإن ما هو ده اللي هيجي حالا، ما أنا بتكلم على كلمة الله يبارك لك، إن هم بيروجوا وعاوز في الوقت ده يقول لك ما تزعلش من حد خالص، اللي يتكلم بأي كلام ما تزعلش، في خلاف بس اختلاف إيه نحب بعضنا عليه. تيجي إزاي؟ هو ده الإشكال كله هنا. الإشكال كله مش مسألة اختلاف لفظي أو اختلاف حقيقي، دي مش إشكال. الإشكال كله إيه؟ هل فعلا في اختلاف ولا ما فيش؟ الجواب ما فيش مطلقا يا إخوان، لم يقع بين الصحابة قط اختلاف في المعتقد. ومن قال غير ذلك فهو جاهل يعلم، فإن تعلم وأبى فهو صاحب هوى أو كذاب، وفي كلا الحالتين تسقط عدالته فلا يؤخذ منه علم، وإن حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه روايته ولا يقبل منه شيء. وما ضابط الإكراه إذن؟ هل هدد بالضرب وبالجلد أم هدد مش هتاكل جاتوه ولا تقعد على الكرسي؟ مذاهب العلماء تجاه التعارض. سلك العلماء مسلك الجمع، وذلك بحمل ما جاء عن عائشة من إنكار الرؤية على أنها بالعين، أنها بالعين، وحمل ما جاء عن ابن عباس في إثبات الرؤية أنها بالفؤاد، وبهذا تستقيم الأمور وانتهى الأمر على ذلك. قال شيخ الإسلام: والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة رأى ربه أو مقيدة بالفؤاد، ده كلام شيخ الإسلام، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. أين الخلاف إذن؟ لا خلاف. ده من اللي يقول في خلاف جاهل أو كذاب. انتبهوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، الأمور دي مش هينة. كلام ده لما بيسمعه العامة خلاص بينفلت من شرع الله. قال الإمام ابن حجر: والجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباتهم على رؤية القلب. معي كلام ابن حجر، وهذا هو المذهب الراجح لأن فيه إعمال كل الأدلة، فنفي عائشة للرؤية يحمل على البصر وإثبات ابن عباس على الفؤاد. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.